ربنا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ونبينا محمد عبده ورسوله. اللهم صل على عبدك ونبيك محمد وعلى آله وسلم تسليما. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا ربنا بما علمنا. اللهم إنا نسألك علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا طيبا. بسم الله اقرأ يا إبراهيم. ذكرنا فيما سبق أن لا سنة راتبة قبل الجمعة، ولكن يصلي الإنسان يتنفل ما شاء، وتمتاز ويختص الجمعة أنها لا وقت للنهي فيها عند منتصف النهار. صلاة الظهر إذا أراد الإنسان يتنفل وعلم أن شمس تبيد السماء لا يصح أن يتنفل، لأنها من الأوقات المنهية عنها. الأوقات المنهية عنها بعد صلاة الفجر، فلا صلاة حتى تطلع الشمس، وعند طلوع الشمس لا تصح حتى ترتفع قيد رمح، وعند زوال الشمس إلى أن تفيء من المشرق إلى المغرب، فإذا فات للإنسان أن يتنفل إلا الجمعة. الجمعة لا وقت نهي فيها عند الزوال، فإذا دخل الإنسان يصلي فليصلي ما شاء حتى يدخل الإمام فيصعد المنبر، فإذا صعد المنبر يكف عن الصلاة فلا صلاة حينئذ. تفهم من هذا أن جهنم لا تسجر يوم الجمعة، لأن التعليل عن النبي صلى الله عليه وسلم في النهي في حديث عمرو بن عبسة قال فإذا استقل الرمح بالظل فأقصر عن الصلاة فإنها حينئذ تسجر جهنم. فيفهم من إجازة النبي صلى الله عليه وسلم للمصلي أن يصلي ما شاء حتى يصعد الإمام أنه لا وقت للنهي فيها، ودل على أن الله أعلم أن الشمس أن جهنم لا تسجر في ذاك اليوم. الشاهد أنه لا سنة راتبة قبلها، لكن يتنفل الإنسان ما شاء، حتى ولو أذن المؤذن الأول يتنفل ما شاء، لكن ليس هناك سنة معينة للصلوات كالركعتين قبل الظهر أو أربعا قبل الظهر وكركعتين بعد الظهر وركعتين بعد العشاء، أما الجمعة لا، لكن لها سنة بعدية. هذه السنة بعدية اختلفوا فيها، اللي ركعتان كما كان يفعله صلى الله عليه وسلم في منزله إذا عاد، أو أربع ركعات كما أمر بهن المصلي. يقول صلى الله عليه وسلم من أراد منكم أن يصلي بعد الجمعة فليصلي أربعا، فليصلي أربعا، يصلي بعد الأمر يعني مضارع فليصلي بلا من الأمر، دل على أن المخاطب مأمور، لكن ليس أمر إيجابي إنما هو أمر ندب. ففعله صلى الله عليه وسلم ركعتان وأمره أربعة، فاختلفوا أيهما يصلي، فالحنابلة جمعوا بين الفعل والقول، بين الفعل والقول، قالوا الرواية عنهم أن السنة الراتبة بعد الجمعة في أربع ست ركعات، والله أعلم. فقل الذي يليه. أن يختتل بالجمعة في يومنا، والأفضل فعله عند مضيئه إليها. يستحب أن يغتسل للجمعة في يومها، الغسل الجمعة من آخر الأغسال، واختلفوا في وجوبه، لكن هو من آخر الأغسال، الأغسال كثيرة المستحبة عند دخول مكة وعند الإحرام وعند طواف الإفاضة وعند رمي الجمرات، إن صح ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم، والاتصال بالأعياد، لكن آكدها وأولاها وأقربها للسنية المؤكدة والاستحباب هو الاتصال اليوم الجمعة. فالاتصال من اختلفوا في وجوبه واستحبابه، فمن قال أنه واجب يعني أن من لم يغتسل فهو آثم، لكن جمعته صحيحة، ليس الشرط في صحة الجمعة. فمن لم يغتسل جمعته صحيحة ولكنه آثم. ومن قال أنه مستحب أو سنة مؤكدة قال الأفضل أن يغتسل، وإن لم يفعل فلا شيء عليه. من قال لوجوبه واستحبابه، أي وجوب الاستحباب لأجل صلاة الجمعة أو لأجل يوم الجمعة، الوجوب لأجل يوم الجمعة أو لأجل الصلاة، عرفنا السؤال. فمن قال أنه لأجل يوم الجمعة فكل من أدركه ذلك اليوم من المكلفين المرضى والمسافرين والنساء الذين لا يحضرون الجمعة هم مخاطبون بفعل هذا الاغتسال. وإن قلنا إنه لصلاة الجمعة، فمن قال بوجوبها واستحبابه إنما يجب على من لزمه الحضور، فكل من لزمه الحضور يوم الجمعة يغتسل. المسافر لا جمعة عليه، لكن لا جمعة له، لو أراد أن يحضر الجمعة وحضرها لزمته فيلزمه الاغتسال. إذا قلنا أنه مربوط بالصلاة فمعنى ذلك كل من حضر الصلاة يلزمه الاغتسال. وإن قلنا أنه متعلق باليوم كل من أدركه ذاك اليوم فهو مطالب بالاغتسال. عرفنا اختلافه من اغتسل يوم الجمعة، هكذا يقول صلى الله عليه وسلم، من اغتسل يوم الجمعة ومس بصيد أهله ولبس ثياب جداد ولبس جديد ثيابه وأنصت ولم يلغ كان كفارة له إلى الجمعة الأخرى. ومعنى ذلك أن هذا الاغتسال المغتسل يوم الجمعة هل هو لليوم أو للصلاة، فهذا الخلاف هو الذي أداهم أنه يغتسل كل من أدركه ذات اليوم حضر الجمعة أو لم يحضره. ومن قال أنه متعلق باليوم قال هو خاص باليوم. هذا معنى قولي ويستحب أن يغتسل للجمعة في يومها، لما قال في يومها دل على أن من اغتسل قبل الفجر لا صح اغتساله. من اغتسل قبل طلوع الفجر يوم الجمعة وأراد الذهاب إلى الجمعة يقال له لم تأتي بالمسنون، عندما قال أنها سنة مؤكدة ويقال له لم تأتي بالواجب أنت واجب، عندما قال أن اغتسال الجمعة واجب. الاغتسال متى يبدأ؟ بعد طلوع الفجر، هذا عند الثلاث. وأما مالك فيقول لا يسن الاغتسال إلا عند الرواح، من اغتسل وجلس في بيته يتحدث أو يأكل فلا بد أن يعيد الاغتسال، إنما الاغتسال عند الرواح. دليله ظاهر الأحاديث عنه صلى الله عليه وسلم من اغتسل فراح، هكذا في ألفاظ الأحاديث أن الغسل مربوط بالرواح بالذهاب، فقال يغتسل عند الرواح. والثلاث يقولون لا، الاغتسال هو يوم الجمعة، لكن متفقون على أفضلية الاغتسال عند الذهاب إلى المسجد أن لا يتأخر كثيرا. قام هذا اسمع الشرح يا أخوان. نعم. وإن تحب أن يغتسل للجمعة في يومنا ولا يجد حتاه عبد البر وفيه نظر، ما قال وفيه نظر؟ لما قال الشارح ابن مبلغ في كفاية الإجماع عند ابن عبد البر فيه نظر، معنى فيه نظر يعني قوله لا يؤخذ على ظاهره لأنه مناقض أو أن فيه تعقيب أو أن إجماعه كفاية الإجماع غير صحيح. لما قال فيه نظر أي أن هذه الكفاية فيها قول. لما قال فيه نظر؟ إن أئمة الحنابلة والشافعية وغير إلا الحنفية يقولون بوجوبه، غيرهم يقول غير واجب، يقولون مستحب. حتى مالك يقولون مؤكد، حكايات الإجماع كان فيها نظر. نعم قوله لا يجب، لكن افهموا يا أخوان كذلك، إذا قال يجب معناه وجوب فرض أو وجوب سنة، لأن فيه من السنة ما يسمى واجب وفيه من الفروض ما يسمى واجب. قبض كانت واجبة، معناه إما أن يكون صاحبها آثم أو يقال أن لها علاقة بالجمعة فجمعته لا تصح، وإما يقول يقال واجب وجوب السنة ليست واجب وجوب الفرض. نعم. قال الترمذي: العمل على أنه مستحب لقول النبي صلى الله عليه وسلم في خبر عائشة: لو أنكم تطهرتم يوم من هذا. كان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يأتون في أيام الحر من قراهم من العوائل وأصحاب نخيل ومزارع ويلبسون الصفوف، إذا حضروا المسجد واجتمعوا خرجت منهم رائحة يتأذى الناس منها، فقال صلى الله عليه وسلم: لو أنكم اغتسلتم في يومكم هذا. هذا التعبير بهذا الأسلوب فيه عرض ليس فيه أمر، يكون من الأحسن أن تغتسلوا لزوال هذه الرائحة. عرفنا؟ لو أنكم اغتسلتم، لم يقل اغتسلوا، ولا لا يأتين أحدكم الجمعة إلا هو يغتسل. لما قال هذا التعبير فهم منه أنه مستحب. نعم. وظاهر حصول الفضيلة به، ولو أحسن، وظاهره حصول الفضيلة به ولو أحسن بعض ولم يتصل به الرواح. وظاهر نص المصنف ابن قدامة رحمه الله أن الفضيلة تحصل بغسل ذلك اليوم ولو أحدث بعده، خلافا لمن ذهب أهل العلم يقول أن من اغتسل ثم أحدث انتقض وضوءه لا بد من إعادة غسل الجمعة. إيش دليل هذا؟ يعني ما هو المدرك الذي ذهب إليه هذا الذاهب حين قال أن من اغتسل يوم الجمعة ثم أحدث لا بد من إعادة الاغتسال؟ يقول: نحن سميناه غسل الجمعة، فهذا اغتسل الجمعة، فمعنى ذلك أنه أن ذهابه مباشر للغسل، فلان اغتسل يتجهل وذهب للجمعة، فلما انتقض وضوءه دل على أنه ليس بذاهب للجمعة ذاك الحين، فلا بد أن يعيد الوضوء، فإذا عاد الوضوء ما تهيأ للجمعة. يعني دليله العقلي ليس فيه نص، لكن أخذ استنباطا من هذه المعاني. اقرأ. ولم يتصل به الرواح رد على المالكية، لأنهم يقولون أن الرواح لا بد أن يعقب الاغتسال، فلو اغتسل ولم يرح ظل نائم ولا جالس ولا يأكل فلا بد من إعادة الغسل. لما؟ لأن رواحه لم يتصل به. نعم. والأفضل فعله عند مقيمه إليها لأنه أبلغ في المحسوس وفيه خروج من النزاع. طيب، قال والأفضل فعله متى؟ عند الرواح. علل هذه الأفضلية بتعليلات، ما هي التعليلات التي تعلل بها؟ لأنه أبلغ في المحسوس. أبلغ في المقصود، ما هو المقصود؟ تنظيف إزالة الروائح. فلو اغتسل وبقي فترة ثم عرق أو مرة أو ظل في الحر أو تعلق به غبار في عمل كذا في يوم صائف، فما كان المقصود موجود، انتفى المقصود. فقال أبلغ بالمقصود أي أكثر نظافة، ولا زال جسمه نظيفا لم يتعلق به شيء مما خرج منه. هذا معنى أبلغ بالمقصود. فالعلة الثانية ما هي؟ وفيه خروج من الخلاف. كذلك إذا اغتسل عند الرواح خرج من الخلاف، والخروج من الخلاف عند أهل الفقه مستحب. إيش معنى خروج من الخلاف؟ يعني يعمل بسنة لا يخالف فيها أحدا. فلو اغتسلت من الصبح هي سنة لكن خالف فيها مالك، إذا اغتسلت عند الرواح سنة اتفق فيها الجميع ففيه خروج من إيه؟ وذكر جماعة من له زوجة فالمستحب أن يجامع ثم يغتسل نص عليه للخبر، يعني يطأ أهله ثم يذهب إلى الجمعة، هذا أفضل للخبر. يعني دليلنا في ذلك ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم من غسل واغتسل وذكر وابتكر وركب ولم ومشي ولم يركب ودنا من الإمام وأنصت ولم يلغو كان له كفارة إلى الجمعة وله عبد كذا وكذا من الأجر. فقوله صلى الله عليه وسلم غسل واغتسل، وفي رواية التشديد غسل واغتسل، فتفت غسل واغتسل وغسل واغتسل، فله في معنى غسل واغتسل. فقالوا غسل أي غسل أعضاء وضوءه، واغتسل أي غسل رأسه بالقطمية والإكنان والصابون ما إلى ذلك. قالوا معنى غسل بالتشديد أي غسل غيره، استدعى الغسل لغيره. كيف سيجعل غيره يغتسل إلا بالوضع، إما أن يطأ سريته أو زوجته، فيقول يستحب له أن يطأ أهله ثم يغتسل غسل الجنابة مع غسل الجمعة. لما؟ ما دليله؟ قوله صلى الله عليه وسلم من غسل واغتسل، إذ معنى غسل أي استدعى الغسل لغيره واغتسل هو نفسه. عرفنا دليلهم في ذلك؟ شكرا. ويتنظف ويتطير ويلبس أحسن ثيابه ويفكر إليها ماشيا. قال يغتسل ويتنظف، ايش الفرق بين الاغتسال والتنظف؟ احسن، يعني ينسف ابطه ويقلم اظافره ويفتي شاربه او يقصه ويتعاهد مغابنه وما فيها من اوساخ، هذا معنى التنظف. ها نعم. ويتطيب لما روى ابو سعيد مرفوعا، ليست رواة عن أبي سعيد، رواة عن سلمان الفارسي رضي الله صحيح الله، لما روى سلمان مرفوعا حديث الصحيحين. نعم. ويتطيب لما روى سلمان الفارسي مرفوعا قال لا يغتسل الرجل يوم الجمعة ويتطهر ما استطاع من طهر ويدهن بدهن ويدهن من دهنه ويدهن من دهنه ويمس المصري برأسي، هي رواة أبي داود ليست في الصحيحين وليس بهذا اللفظ، هذا الحديث هكذا السياق، ليس فيه يمس المصري برأسه وإنما يمس المصري بيته. صلحوها رواة دعوها هذه في الهامش لفظ البخاري ومسلم، ويمس المصري بيته. نعم. ثم يأخذ فلا يفرق بين إثنين. نعم. يصلي ما كتب له ثم ينصت إذا تكلم الإمام إلا غفر له ما بينه وبين الجمعة الأخرى، رواه البخاري. لا يغتسل رجل يوم، يقول صلى الله عليه وسلم اللهم صل عليه وسلم تسليما، لا يغتسل رجل يوم الجمعة ويتطهر ما استطاع من طهره. لما قال رجل لأن المخاطبين في حضور الصلوات هم الرجال وهم النساء، لا يغتسل رجل يوم الجمعة ويتطهر ما استطاع من طهر. ايش معنى يتطهر ما استطاع من طهر؟ هو معنى ما يتنظف الذي أشرنا إليه، فهذا يعني يدل عنه الأوساخ، تقديم الأظافر وحلق الشارب وما إلى ذلك. ويتطهر ما استطاع من طهر يدهن بدهن. كان من عادتهم لهم شعور، الصحابة رضي الله عنهم لهم شعور، إذا اغتسلوا بالخطمية والإشنان فهو جاف يزيل الأوساخ والنعومة يكون الشعر فيه خشونة، فإذا دهنه رق ولفظ، فكان مطلوب من المصلي أن يدهن. فإذا كان لم تكن له حاجة ليس له شعر ليس مطلوب ذلك الدهن، الدهن بما كان له حاجة فيه، ويدهن بدهن ويمس من طيب بيته، عند طيب يمس من طيب بيته. لما قال من طيب بيته؟ في الرواية التي في صحيح مسلم، في رواية في صحيح مسلم ويمس ولو من طيب امرأته، يتطيب ولو من طيب امرأته، المتفق عليه ويمس من طيب بيته. لما قال من بيته؟ لما خص البيت؟ هو إشعار لأنه لا يتكلف ويبحث عن طيب خارج ما عنده، يكتفي بما عنده. لما قال من طيب بيته أي إذا كان عنده ذاك البيت. ولذلك في الحديث الآخر عنه صلى الله عليه وسلم ويمس طيبا إن وجد، تدل على أنه معلق بالوجدان. لما قال من طيب بيته أي لا يتكلف لا يتكلف، كما يقال أحدنا إلى آخر إن يستضيفه يقول من طعام بيته، يعني لا يتكلف منه ولا منه. ثم يقول صلى الله عليه وسلم ثم يخرج، نفهم منها أنه يغتسل ويتطيب ويمس الطيب ثم يخرج، ما ينام ولا يناظر التلفزيون ولا يتحدث ولا يحكي. هذا دليل لمن؟ دليل لقول المالكية أن الاغتسال يعقبه الرواح، يعقبه التأجير المسجد. يقول وسلم ثم يخرج، يعني ما يجب واضح الكلام ده، ثم يخرج فلا يفرق بين اثنين، ثم يصلي ما كتب له. ايش معنى ما كتب له؟ ما استطاع دون تحديد، لكن له غاية، وهو أن يخرج الإمام إلى الصلاة، فإذا خرج إلى المسجد وراد يرقى المنبر يكف الناس عن الصلاة، ما كان في صلاة فليخفف ثم ينصرف عنها، ومن لم يشرع فيها فلا شرع فيها إلا للداخل حديثا. الداخل الآن دخل والإمام على المنبر يصلي ركعتين خفيفتين، ثم ينصت إذا تكلم الإمام. معنى ما الفرق بين السكوت والإنصات؟ وسكت وأنصت للإمام وسكت، بحديث آخر وسكت ولم يلغو. الإنصات أن تسكت وتستمع لما يقال، بمعنى تلقي السمع وتصرف القلب للخطيب. وأما السكوت مجرد عدم القول، لكن قد يكون قلبه منصرف ولا يكون منصرف، لكن لا يكون أنصت إلا معنى ألقى سمعه لما يقال، يكون حاضر القلب. قال هذا ثم يقول صلى الله عليه وسلم ثم ينصت إذا تكلم، يفهم منه إذا لم يتكلم جاز الكلام، إذا صعد الإمام المنبر لك أن تتكلم، إذا كان يؤذن لك أن تتكلم، لكن إذا شرع الإمام في الكلام فلا يجد الكلام. هذا حال أستاذين إن شاء الله. إلا غفر له ما بينه وبين الجمعة الأخرى، يعني ما بينه ما بين صلاة هذه والجمعة الأخرى. أي الأخرى؟ الأخريات هذه ما يستقبل والتي تقدمت ومضت، التي مضت، يعني التي مضت ما بين هذه والتي مضت. نعم يا اقرأ. قوله ويمس من طيب امرأته، يعني ما ظهر لونه وخفي ريحه من تأثر الطيب. قوله صلى الله عليه وسلم ويمس الرواية ولو من طيب امرأته، يعني ويمس ولو من طيب، هذه التي في مثله ليس متفق عليه. ولو من طيب امرأته، كلمة لو تأتي لبيان الغاية، والغاية أحيانا معناها أنك تفعل ما استطعت ولو لم تجد إلا كذا، معنى ذاك المغية لا تذهب إليه إلا بعد فقدان ما أنت مسؤول مطلوب منه. لما قالوا لو نصيب امرأته، أي لا تذهب إليه أولا، لكن ابحث عن طيب آخر، فإن لم تجد إلا من طيب امرأتك فافعله، لأن طيب النساء ما هو؟ ما ظهر لونه وخفي ريحه، ليس هذا طيب الرجال، طيب الرجال ما ظهر ريحه وخفي لونه. نعم. وظاهر كلام أحمد والأصحاب خلافه، ويلبس أحسن الثياب يؤتي في بعض الأسواق وأفضلها البياض، ويعتم ويرتدي ويفكر إليها ولو كان مشتغلا في الصلاة في المنزل، ماشيا بقوله عليه السلام. طيب أنا من رأي اللهم صل عليه وسلم اقرأ. طيب اللهم صل عليه وسلم. نعم بقوله صلى الله عليه وسلم. نعم بقوله عليه السلام ومشى ولم يركب ويقول بسكينة ووقار. سكينة ووقار. طيب هذه الأمور دل على أن ما علقه صلى الله عليه وسلم من حكم إلا غفر له ما بينه وبين الجمعة التي تليها مسبوقة بأوصاف كأنها شروط. هذا الحكم معلق بتلك الأوصاف، إذا لم تأتي بالأوصاف لا تجد لهذا الحكم معنى، أي معنى أن هذا الحكم يكون مفقود، وهو غفران الذنب ما بين الجمعة إلى الجمعة معلق بأوصاف أنك تغتسل وتتطيب وتلبس أحسن الثياب وتمشي ولم تركب. إذا وجدت هذه الأوصاف حصل الحكم المبني على تلك الأوصاف، لأن الحكم إذا كان مبني على أوصاف دل على أنه علة لها، العلة هذه إن لم توجد لا يوجد الحكم. من هكذا ظاهر الحديث واضح، دل على أن هذه أن الغفران مشروط لوجود هذه، إلا لمن تعذر عليه المسجد بعيد أو أنه ضعيف لا يستطيع المشي فليرجع، ومن لم يجد طيب يكتفي بما عنده، ومن تعذر عليه الغسل يكتفي بالوضوء وله الأجر إن شاء الله تعالى. أما من وجد هذه ولم يفعلها ظاهر الحديث أنه لا يحصل له ذاك الأجر. نعم ويقول بسكينة ووقار أيقرأ المدن. نعم تماشي ويدنو من الإمام ويلبس أحسن ثيابه ويبكر إليها ماشيا. كلمة يبكر التبكير اتفق الجمهور على الذهاب على أن الأفضل لمن أراد الصلاة صلاة الجمعة أن يذهب إليها مبكرا، إلا مالك رحمه الله قال التبكير إنما هو في الساعة الأخيرة، الساعة التي قبل أن يصعد الإمام فيها المنبر، وذهب إلى ذلك القول طوائف من أهل العلم، لأن الجمعة عيد، العيد بمعنى اليوم الذي يسر فيه الإنسان وفيه تفريح، وكونه والنهج والصوم منهي عنه ذات اليوم، يلبس أحسن الثياب ويتطيب، فلما كان منهي عن العبادة والتبتل الزائدة يلبس أحسن الثياب وذهابك إليه مبكرا هكذا يقول هذا ينافي معنى العيدية. وأن الثاني يقول مالك ما عهدنا من رأيناه بالمدينة من أكابر أهل العلم أنهم يبكرون إلى يعني يذهبون بالتبكير في صلاة الجمعة إنما يتأخرون. وقوله وأما غيرهم كان يقول لا التبكير إليها مطلوب شرعا، من ذهب إليها مبكرا كما قال النبي صلى الله عليه وسلم من ذهب في الساعة الأولى فكأنما قرر بدنا، يجعل ما لكل هذه الساعات الست في الساعة الأخيرة رحمه الله. الشاهد التبكير من ذهب مبكرا يفعل ذلك. إذا ذهب الإنسان إلى المسجد وبكر جلس في مكان يذكر الله ويقرأ، فإذا نعس يقول صلى الله عليه وسلم يتحول من مكان إلى مكان آخر، إذا جالك النعاس الشديد يتحول عن مكانك وابحث مكانا آخر، هذه من السنة تفعلها ولعل هذا يطرد النعاس. نعم يدنو من الإمام، قول يدنو من الإمام في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم ودنا من الإمام فدل على أن استقدم المقدم الصفوف الأولى أولى، كلما كان أقرب إلى الإمام أولى. والدنو من الإمام تختص بالجمعة فقط، أما في سائر الصلوات فالصف فالجهة اليمنى من الصف الأول هو المطلوب شرعا، أفضل من غيره. الجهة اليمنى من الصف الأولى هي المطلوبة شرعا. لكن في صلاة الجمعة يمتاز أن الدنو من الإمام هو المقصود شرعا، والله أعلم باستماع الخطبة. الخطبة طبعا فيها موعظة وتقريب الناس وربط قلوبهم لله عز وجل وتعريفهم آيات الله وأحكامه. ولذلك يجب على الأئمة أن يعتنوا بالخطب ويبحثوا عما يفيد الناس وينفعهم مع الله عز وجل. نعم. ويشتغلوا بالصلاة والذكر. يعني ذاك اليوم إذا حصل مبكر لا يلبو، إما أن يصلي كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم يصلي ما شاء أو يصلي ما كتب له أو بقراءة القرآن والذكر. نعم. ويقرأ سورة الكهف في يومها. ورد فيه حديث حسن أو ضعيف الله أعلم. نعم. ويكثر الدعاء والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. لا يوافقها عبد مسلم يصلي إلا استجاب الله له. واختلفوا في هذه الساعة، اختلفوا هذه الساعة، بعض الصحابة يقول أنها يجزم أنها آخر ساعة بعد العصر، وبعضهم قال هي ساعة يكون خروج الإمام من المنبر إلى فراغ من الصلاة، لكنها الله أعلم أنها مجهولة. وكان مقصود الشرع حث الناس وترغيبهم في الاستفادة من كل وقت من ذلك اليوم الشريف. نعم. ولا يتخطى رقاب الناس إلا أن يكون إماما. كذلك من أراد صلاة الجمعة لا يجوز له أن يتخطى رقاب الناس. كيف يتخطى رقابهم؟ الناس في صفوف، إما أن يؤذيهم بأن يبعدهم بيديه هذا فيه أذية، أو يتركهم كما هو ثم يرفع ساقيه هذا فيه أذى للناس، هذا لا يجوز له. يأتن صاحب يعني. ومن علم أن داخل المسجد فيه فراغ وحشر الناس أنفسهم على الأبواب فسد الطرقات، هل يجوز له أن يتخطى رقاب الناس؟ إن تأكد وعلم أنه في فراغ جاز له ذلك، إن هؤلاء هم الآثمون، وإن لم يشعر بذلك فلا يصح له أن يتخطى رقاب الناس. رقاب الناس معنا إلا أن يكون إماما أو يرى فرجة فيتخطى إليها. يقول أن تخطية الرقاب منهي عنه لجميع الناس واستثنى منه صنفان، الإمام لأنه مكلف بالصعود إلى المنبر، لم تكن مساجدهم فيها فتحة خلفية كما هي في المساجد الحديثة، لا كانت مع الناس، إذا دخل لا بد أن يشق الصفوف، أو إنسان يعلم أن هناك في برجة، فهذا إذا أراد أن يتخطى يستأذن الناس، يقول يا جماعة إذا كان اسمحوا لي فلا استأذنهم وإلا آذاهم ويأتم بأذية. نعم. وعنه يقرأ حتى ولو كان هناك برجة، الرواية الثانية عن الإمام. نعم. ولا يفيد غيره فيجلس مكانه إلا من قدم صاحبا له فجلس في موضع يحفظه له. ولا يقيم غيره فيجلس مكانه، لا يجلس مكانه إذا دخل شاف واحد من البعض كما يفعل أهل التبري، إذا دخلوا وجدوا واحد رفع الهيئة زجروه وجلس مكانه، هذا لا يجوز، وهذا الفضل لا يحق الفضل. قال ولا يقيم غيره فيجلس مكانه، لما قال فيجلس مكانه؟ إقامة الغير جائزة هي لا تجوز بحال من الأحوال، لا تجوز إلا لضرورة، كان تعلم أن هناك نجاسة تحته أو فيه مكروه يلحقه أو ما إلى ذلك، ما يجوز تقيم غيره. فقوله فيجلس مكانه إنما هو لبيان الواقع أن أكثر الناس لا يقيمون أحد، لا يقيم أحد أحدا إلا وطامع في مكانه، وأحيانا قد لا يقيمه، لكن يأتي فيحشر نفسه حتى يجعل ذلك تضايق فيخرج، هذا لا يجوز. كثير من الناس نرى منهم هذه الصفات، هذا لا يجوز. إلا من قدم صاحبا له فجلس في موضع يحفظه له. قال يجوز أن تقيم غيرك وتجلس مكانك في حالة واحدة، هذا الاستثناء. قال لمن كان في الدار ثم ذهب ثم صاحب فلان: يا فلان اذهب واجلس لي في الصف الأول وسأتيك بعد ساعة وكذا. ثم جاء بعد ساعة قال لي: يلا قوم ارجع ورا. فهذا جاز له أن يجلس مكانه. ما رأيكم في هذه؟ تبعث واحد يفتح لك مكان، إذا حان الوقت تقول له: يلا قوم. هو طارق ولا إذا قال عبدك ولا أخيك ولا صديق لك، هو الأجر يأتي بهذه الطريقة. من أراد القربة وأن يزلف الخير ما مثل هذه المسابقات تأتي بالسعي في العطايا في الأرزاق في التقسيمات تحصل على منافع الدنيا، تفعل ذلك. تخشى أن إطالة الصف وانتظام الناس أن يفوت شيء كبير، كل واحد يسعى مكانه في مكانه. لكن القربة التي إلى الله عز وجل فما تنفع في هذه، لا يؤذي احدا احدا، ما يمكن. والله عز وجل لا يكون كالبشر سبحانه وتعالى يجتاز عليه من هذه الامور. ولما استدعاك الى التبكير جعل هذا من خواصة الانسان. ولذلك حين يقول سبحانه وتعالى: ولا تزر وازرة وزر اخرى، كذلك الطاعة ما تنتقل من واحد إلى آخر. إذا كان الذنب لا ينتقل من ذنب إلى ذنب، كذلك الطاعة لا تنتقل طاعة فلان إلى فلان، إلا إذا كان دعاء مخصوصا ما جاء في الدعاء مخصوصا. إذا قلت فلان يذهب كذا، طيب، فإن لم تأمر صاحبك أن يذهب إليك لكن هو يحبك ويقدرك فذهب وحجز لك مكانا في الصف الأول، ثم لما رآك من بعد أفضل ورجع خلف وجلست مكانه، حتى هذه الصورة لا تنبغي. لا يجوز لهذا أن يقوم، لأن التضحيات والإيثار على النفس إنما هو في شؤون الدنيا، لا تكون في الطاعات هذه. ما يمكن أحد يؤثر أحد على طاعته. إن كان هذه المسألة فيها خلاف أن نعتبرها من باب الأدب لأهل العلم، لكن الصحيح أن القرب ما فيها إيثار. ما حد يسرح إذا راح في القربة، ما لن نعلم هذا عن الصحابة رضي الله عنهم. ولذلك كان السلف إذا قدموا إلى الصلاة ورآهم أحد ممن يعظمهم فقام عن مكانه لا يجلس هنا مكانه، فهو لا يجلس لك على ذلك إن أراد إكرام كلمه بغير هذا. لكن من باب الأذن إن رآه وحب يتأخر يجره الله على ذلك إن شاء الله، لكن ذلك لا صح له أن يجلس مكانه. في غير الصلوات في المجالس العامة نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يجلس أحد مكان أحد. إذا قام لك أحد من دار الاحترام لا تجلس مكانه، إلا رب الدار إذا أصر فاقضيها. نعم، يدخل الإنسان المجالس مجالس الدعوات وقد تكون مزدحمة فيراه الإنسان فيقوم من مكانه فلا تجلس مكانه، من يعمل. نعم، وإذا وجد صلى مفروشا فهل له رفع على وجهين؟ إذا كان حاجز مكان لك أن ترفعه وتصلي فيه أو ليس لك أن ترفعه؟ أولا وضع مكان يحجزه لنفسه هذا لا يجوز. إن الإنسان داخل المسجد أراد أن يتوضأ يجدد وضوءه أو يتناول مصحف أو يذهب كذا في المسجد فترك في مكانه آلة أو سجادة، هذا في داخل المسجد، وذهب لأمر يتعلق بالصلاة فلا محذور فيه ولا محظور. لكن أن يأتي مبكرا أو من الليل فيفرش مكانة المذهب إلى البيت يأكل ويعابس وينام ثم يجي متأخرا فيصلي، هذا لا يجوز له ذلك. أنا لا يجوز له. وجدنا كثير من الوافدين في رمضان أراهم يسرون بصف جديدة فيفرشونها ثم يناظرون، إذا وجد واحد جميل الهيئة جميل الثياب استدعوه وأشاوريه على المجلس طمعا في الدراهم، هذا لا يجوز لهم شرعا، ولا يجوز بذلك أن يصلي فيه كذلك إن فيه إعانة على ظلمه، هذا لا يجوز، وكسب هذا غير مشروع، هذا حرام لا يصح. وكذلك في الصفوف الأولى يأتون، يأتي بعض الناس يدفع لشخص يقول أنا ما أجي له شيء، لكن هذا من باب الإكرام لأنه فقير، هو يعني قد يكون من دهاء الشيطان للإنسان أن يسوف له الأمر ويزينه له ليظهر له الإثم أنه بغير إثم، ويعرف أن هذه رشوة له وأن هذا العطاء إنما كان لأجل هذا، ولذلك لو لم يعطيه ما حبس له المكان شاف أحد غيره، ويعلم أنه لو قطع عنه هذا صرفوا عنه، قالوا هذا مكان ليس له، لا يساعدهم على هذا. فالإنسان اجتهد، فإن جاء أن يكتب الصف الأول قد يكتب له الصف أكتب الله له الأجر الصف الأول. نعم والله المكان ليس له، فإن سبق تجلس فيه، لكن يعني الإنسان يخشى الفتنة أحيانا، يخشى بعض الناس يرفع صوته ويؤذي يسوي كذا كلام، يخشى من هذا الجانب، ونحن نتحاشاهم لثلاثة ألسنتهم، والإنسان لو جلس مكانه هو البشر أنت أسبق من ياخي أسبق منهم من لم يحجزها، ولو جلس ما في شيء. ولذلك من وجد مصلى هل يرفعه أو لا يرفعه، لم يقل يصلي عليه، لما قال يصلي عليه أو لا يصلي عليه، سؤاله طرحه هل يرفعه أو لا يرفعه، ما قال يصلي عليه أو لا يصلي عليه، لأن الصلاة على أمكنة الناس لا تجوز، هذا الفرس ليس لك، فرس لغيرك، الصلاة عليه استعمال لمال الغير كأنه غصب، عرفنا هذا؟ لكن إن أحببت فأزفه عن مكان وصلي. كيف طريقة الإزاحة؟ لو رفعته ووضعته في الخلف فسرق فأنت ضامن له، ولذلك تسحبه زحف كما هو، إذا رفعته فمعنى أنت غيرت عن مكانه فأنت ضامن له لو ضاع، ولو صليت عليه فصليت على أموال الناس بغير حق. ولذلك قال هل يرفعه أو لا يرفعه، وجهين كيف نستنبط منها؟ الإثبات والمنع، يجوز أو لا يجوز، واضح؟ والصحيح أن الإنسان يبعده ويصلي فيه، لكن المفروض أن الإنسان هؤلاء ما يقبلون النصر، يجب ولاة الأمر أنهم يسعون وينهونهم عن ذلك. نعم أخرى. ومن قام من مصلى بعارض سحقه فعاد إليه فهو أحق به. إذا عدت وجدت مكان آخر قل لي أخذ لذهب هذا مكانك، ولا يجوز له أن يعافسك ويناقشك، فإن أحب لقاء الله وابتغى مرضاته والأجر يجب أن يقوم، لكن بعض الناس يعاند ويجالس هذا لا يجب، كمان مكان الناس إلا ذهب لحاجة المعاد وجد مكان آخر مكان قل هذا مكاني أنا ذهبت كذا ورجعت لك وأحب خلصت مكاني. المسجد يقول أخ حجز مكان وذهب إلى الطواف، نقول نعم لو أن أحجز مكان رح يطواف، لا زال في المسجد. ومن دخل والإمام يخطب لم يجلس حتى يركع ركعتين يوجد فيهما، خلافا للحنفية وغيره، إذا دخل والإمام يخطب يجلس، بعض الأئمة القول عند الشافعية وعند المالكية والحنفية أنه ما لا يجلس، أنه لا يصلي يجلس، والصواب أنه يجب يصلي ركعتين خفيفتين، والذين منعوا تعارض عندهم نصان، الأمر بالإنصاف وعدم مشروعية استئناف الصلوات، هل تصلي لما دخل استمع له، والأمر للداخل أن يصلي ركعتين قبل أن يجلس، نهى صلى الله عليه وسلم الداخل المسجد أن يجلس حتى يصلي ركعتين، فتعارض نصان، فمنهم من قدم الأمر بالإنصات والاستماع على هذا، ومنهم من قدم هذا، لكن جاء نص عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه دخل فلان وليس الغطفان فجلس قال يا سليس هل صليت؟ قال لا. قال قم فصلي ركعتين وخفف فيهما. دل على انها مشروع لكل الناس. فما قول هؤلاء بهذا الدليل؟ اما ان يقولوا ما ورد هو وارد او يتأولوه. فما هو تأويلهم له؟ قالوا هذه قضية عين. ما معنى قضية عين؟ اي مسألة خاصة بسليك هذا. لما؟ انه اما انه كان فقيرا واحب صلى الله عليه وسلم ان يتفطن الناس له فيتصدقوا عليه، او لامر ما من الامور، واضح؟ لكن الحديث عنه صلى الله عليه وسلم لم يأتي فيه بشيء من هذا، وظاهره العموم. وكل من دخل الامام على المنبر يدخل ويصلي ركعتين خفيفتين، لكن لا ينبغي لهذا الداخل ان يتعمد التاخير الا لطوارئ. نعم فقرا. ولا يجوز الكلام والامام يخطب الا له او لمن كتبه. لا يجوز الكلام والامام يخطب حتى ولو كان امرا بمعروف، لا يصح. بس اذا تكلم رد لما اخي اسلام مستمع، اسكت يا ولد، اسكت يا فلان. اما ان تشير اليه على خلاف عند اهل العلم، او تحصره بحصات كما فعل عبد الله بن عمر، راى اثنين يتكلمان فحصبهما بحصاته، فلما التفت اليه اشار باصبعه الى فمه، باليدين الى فمه، ان اسكت لا اتكلم. فلو عمل بالاشاره لا لا لا يعني لا مانع من ذلك. وبعض اهل العلم قال حتى الاشاره، لكن لو قلت له انصت يقول صلى الله عليه وسلم من قال لاخيه انصت يوم الجمعه فقد لغى. ما معنى لغى؟ أي تكلم بكلام عبث أبطلت جمعته، ما له أجر فيها. وقال الذين كفروا لا تسمعوا لهذا القرآن والغوا فيه. إيش الغوا فيه يعني؟ شوش تكلم ارفع صوت حتى لا يسمعون. فلغى أي شوش تكلم بكلام أذهب حر السماع وفضله للمستمعين. الأمر تمام من المثل. ولو رد إنسان السلام اختلفوا فيه، لا واحد قال السلام عليكم جاز أن تقولوا عليكم السلام عند بعض أهل العلم، وبعضهم قال في نفسه تقولوا عليكم السلام في نفسه، لأن الأمر لأن السلام سنة ورده واجب والإنصات واجب، فتعارض واجبان أيهما يقدم هنا؟ رد السلام ولا الإنصات؟ قال هذا رد السلام لا بد منه. ولذلك حتى الذين منعوه قال يرد الإشارة. يرد إيه؟ الإشارة. ما كان يرد الإشارة. بعضهم قال يرد بنفسه، بعضهم قال سمعه قل عليك السلام، وبعضهم قال حتى ينتهي الخطيب من الخطبة. وإذا عطف الإنسان وقال الحمد لله كذلك قد تقول يرحمك الله، لا يكون داخلا في النهي، او تقولها في نفسك، او تقولها بعدما ينتهي الخطيب من الخطبه تقول يرحمك الله. فاهمت؟ بعد ذلك من الامر بالمعروف لا يصح ان يتكلم الانسان في الخطبه اذا كان يسمعها الا اثنين. من هم يا ابراهيم؟ رفعنا عنهم. فلا يجوز الكلام والامام يخطب الا له او لمن تكلم. إلا له أي للإمام، إمام يتكلم يا فلان تقدم يا فلان يعمل كذا، أو لمن كلم الإمام. فلو دخل الإنسان وكلم الإمام قال يا أيها الخطيب حصل كذا أو لم يحصل كذا أو دلنا على كذا، فجاز له أن يكلم الإمام لضرورة، وجاز الإمام أن يرد عليه كذلك. نعم. ويجوز الكلام قبل الخطبة وبعدها، وعنه يجوز فيها. وعنه يجوز فيها يعني لمن لم يستمع، لمن لم يصله الكلام. الإمام يخطب وما في ميكروفون، ما في مكبر للصوت، والمسجد واسع، والذين في آخر الصفوف لا يسمعون الإمام، قال يجوز لهم أن يتكلمون، هذا معناه، ولا ليس له وجه بس. الباب الذي يليه. باب صلاة العيدين. باب صلاة العيدين. جاء المصنف رحمه الله بعد أن عقد صلاة الجمعة جاء بصلاة العيدين، لأن فيها خطبة وحكمها حكمها في الفرضية لأنها فرض عين أو واجب وجوب الأعيان أو أنها سنة مؤكدة على قول. نعم. وهي فرض كفاية، إن اتفق أهل البلد على تركها قاتله الإمام. إن اتفق أهل البلد سنة فقاتله الإمام حتى يقيموها. مثل صلاها بعضهم فرض كفاية، أي أن إذا قام بها البعض سقطت عن الباقين. مثل شرح إبراهيم سمي به لأنه يعود ويتكرر الأوقات، وقيل لأنه يعود بالفرح والسرور، وقيل سمي به تفاؤلا ليعود ثانية كالقافلة. القافلة الجماعة الركب العظيم يتحينون للسفر في جماعة، هي السائرة ليست قافلة، القافلة عن الحصول عن الرجوع، لكن أطلقوا عليها قافلة تفاؤلا بالعود. واضح هذا؟ وكذلك العيد سمي عيدا لتوقع الناس أن يعود رغبة في عوده، هكذا أراد أن يقول. فالقافلة سمى لأنهم يتوقعون عودة. نعم. وجمع بالياء وأصله الواو. جمع بالياء عيد وأعياد، مع أن الفعل عاد يعود، والأصل إذا أردت جمعه أن تقول أعواد للواو، لكن حولوه للياء لأجل أن يفرقوا بينه وبين أعواد الخشب فقالوا أعياد، واللي هو من العود. واضح هذا؟ نعم. وهي فرض كفاية في ظاهر المذهب، والإجماع على مشروعيتها، وكمده قوله تعالى وصلي لربك وانحر الآية. النحر يعني النسك الذبيحة، والصلاة التي قبلها صلاة العيد. يعني الاستدلال بالآية ليست نصا، لكن إحدى التفاسير فيها هذا المعنى. نعم. هي صلاة العيد في قول عكرمة وعطاء وصدانة، قال في الشرع وهو المشهور في التفسير، وكان النبي صلى الله عليه وسلم والخلفاء بعده يداومون عليها، ولأنها من أعلام الدين الظاهرة فكانت واجبة كالجهاد، لدليل من قتالها. يعني لو تركوها الناس قاتلوهم، لو ترك أهل بلد ما في العيد يقاتلهم الإمام حتى يقيموها، ومقاتلتهم بمعنى أن يكون فيهم قتل، ولا يكون فيهم قتل إلا لترك واجب. نعم. ولم تجب على الأعيان لحديث الأعرابي، قال ولم تجب على الأعيان لحديث الأعرابي. قال مين واجب على كل عين عين عين خلاف الجمعة؟ فالصواب إنه واجب على الأعيان، سنبين ذلك. استدل بحديث الأعرابي، حديث الأعرابي يوم سأل النبي صلى الله عليه وسلم ما الذي يجب عليه، فأخبره بالصلوات الخمس، قال هل علي غيرها؟ قال لا إلا أن تطوع كل الصوم والحج. وقال والله لا أزيد عليهن ولا أنقص. قال أفلح إن صدق. فكونه صلى الله عليه وسلم يخبره بصلوات الخمس، رحمه الله، يخبره بصلوات الخمس دل على أن غيرها غير واجب. عرفنا وجه الاستدلال، لكن الاستدلال كثير ما يستعمله طلبة العلم بهذا المعنى هو خطأ. النبي صلى الله عليه وسلم بين له فروض الأعيان التي تجب على كل أحد في كل وقت. عرفنا هذا؟ تجب على كل أحد في كل وقت، ما عنا الحج التطوع لو التزمه الإنسان وجب عليه. فالإنسان لبس الإحرام قال لبيك اللهم لبيك ناويا العمرة حتى ولو اعتمر سنين، ثم قال ألغيها، ما أنت ألغيها، فلقى ألغاها لا بد أن يأتي بها. وجبت عليه ولا ما وجبت عليه؟ واجب عليه. أو مثلا لو نذر الإنسان أن يصلي وجب عليه ولا ما وجب عليه؟ هذه واجبة الخمس، هذه التي الصلاة والزكاة والحج والصبر خمس، هي واجبة على الأعيان في كل وقت في كل زمان على في كل أحد، ليست من ذوات الأسباب. وما بين أن من ذوات الأسباب للأعراب، فالاستدلال بهذا الأعراب أن هذه الواجبات فقط لا غلط، يعني ما بين له مسائل كثير مما يجب فيه الصدقات بغير الزكاة. إذا كان عندك عديد تجوع ميموت لا تنفق عليه، هذه يعني نفقة واجبة مثل الزكاة. لو عندك زوجة تطعمها ولا ما تطعمها، تكسيها وتلبسها وتلبسها وتطعمها ولا تجوعها وما تأدي لها، ما يجوز، هذا واجب ولا مواجب؟ فالنفقة على الأهل والنفقة على الأطفال وكسوتهم والنفقة على البهائم والنفقة على المعسر وعلى ذو الضائق إذا أوشك على موت، هذه من الواجبات ما ذكر في حديث الأعرابي، اقتصر على الزكاة لأنها واجب على الجميع. خلاف هذه الواجبات تجب على بعض الناس من الناس، هذا على كل أحد. قال حامة لا يقال أن أن أن صلاة العيد ليست واجبة لحديث الأعرابي، نقول لا، حديث الأعرابي شيء آخر، ذاك واجب على كل أحد في كل وقت، هذا واجب بأسباب، عرفنا هذا. ولذلك حديث الأعرابي في مسائل كثيرة واجبة ما ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم. نكتفي بهذا القدر، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وسلم تسليما. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وربنا زدنا علما، سبحانك اللهم وبحمدك.